Delapan. Thamania. Thamania. Waktu. أوقات الساعة. أوقات الساعة. Permisi. إذا سمحت. إذا سمحت. Jam berapa sekarang? من فضلك كم الساعة؟ من فضلك كم الساعة؟ Terima kasih banyak. شكرا جزيلا. شكرا جزيلا. Jam satu. إنها الواحدة. إنها الواحدة. Jam dua. إنها الثانية. إنها الثانية. Jam tiga. إنها الثالثة. إنها الثالثة. Jam empat. إنها الرابعة. إنها الرابعة. Jam lima. إنها الخامسة. إنها الخامسة. Jam enam. إنها السادسة. إنها السادسة. Jam tujuh. إنها السابعة. إنها السابعة. Jam delapan. إنها الثامنة. إنها الثامنة. Jam sembilan. إنها التاسعة. إنها التاسعة. Jam sepuluh. إنها العاشرة. إنها العاشرة. Jam sebelas. إنها الحادية عشرة. إنها الحادية عشر. Jam dua belas. إنها الثانية عشرة. إنها الثانية عشر. Satu menit terdiri dari 60 detik. الدقيقة فيها 60 ثانية. الدقيقة فيها 60 ثانية. Satu jam terdiri dari 60 menit. الساعة فيها 60 دقيقة. الساعة فيها 60 دقيقة. Satu hari terdiri dari 24 jam. اليوم فيه 24 ساعة. اليوم فيه 24 ساعة.